لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وبينا في اللقاء الأخير أن أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية أن معناها الذي نزلت من أجله هذه الآية ذم أهل الكتاب لأنهم يدعون الناس إلى الإيمان بالتوراة، وفي التوراة نفسها الدعوة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى بهم أن يسارعهم في من يسارع في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل عليه. فهم يأمرون الناس بالبر أي باتباع التوراة وينسون أنفسهم فلا يتبعون التوراة. وسيأتي آية أخرى فيها: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن هذا هو حالهم، هذا هو المعنى الذي نزلت الآية من أجله. ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتحمل على كل من يأمر الناس بالخير ولا يمتثل. وسيأتي في أقوال أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله وغيره أن هذه الآية ليست مانعا من الدعوة إلى الله إذا كان العبد مقصرا في جنب الله في أوامر أخرى، فكل منهما واجب. أنت يجب عليك العمل ويجب عليك التبليغ. توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وقال أبو جعفر بن جرير حدثني علي بن الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. هذه عبارة أو أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير مفهوم. هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء، يمكن أن يفهم بأنه يأتيهم الرجل فيسألهم عن الشيء ليس فيه حق عليهم، أي ليس فيه مفسدة عليهم ولا رشوة وليس فيه مصلحة لهم ولا شيء، بمعنى لا ينتفعون من جراء هذا السؤال ولا يخسرون شيئا، عندئذ يأمرونه بالحق، يقول الحق ولا يكتمونه. لكن إذا جاء يسألهم عن الشيء فيه حق عليهم أو رشوة لهم، هنا تحققت مصلحة وانجلبت مفسدة، فعندئذ يغيرون الحق ولا يفتونه بالحق. إذن فهم في الحقيقة كما سيأتي معنا في آية أخرى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. والله أعلم. على كل حال، هذا ما يبدو من هذا الأثر المشكل. قال: والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. شوف عبارة من كثير: إن الله لا يذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. هو لا ينهاهم عن الأمر بالبر أبدا، يبقى الإنسان يأمر بالبر، إذا فهو يذمهم على تركهم له. من أجل هذا كما قلنا كل منهما واجب، فلا يسقط الواجب الآخر لسقوط الأول. قال: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. طبعا مع الذم، انظر كيف ختم الآية: أفلا تعقلون، أي هذا غير معقول. يفهم أيضا كلام ابن كثير رحمه الله عن الإنسان المقصر في واجب ما لا يمنعه ذلك أن يأمر غيره بالواجب الآخر. هذا ما فيش خلاف. إذا اختلف الواجب، إذا اختلف الواجبان، مثلا إنسان لا يزكي مقصر في باب الزكاة، أتى كبيرة كبيرة ما فيش مشكلة، لكن هذا لا يمنعه أن يأمر غيره بالصلاة، لا يمنعه أن يأمر غيره باش بالصيام مع أنه مقصر مثلا في الزكاة أو غير ذلك. إذن هذا ما فيش خلاف بين العلماء، يقول لك لا يسقط واجب التبليغ مع التقصير في واجبات أخرى. البحث هنا إذا اتحد الواجب، بمعنى إنسان لا يصلي ويأمر غيره بالصلاة، هذا مذموم، انعدام العقل، هذا انعدام العقل، إذا فهو مذموم. لكن يجب عليه أمر غيره بالبر الذي عجز عنه، يجب على المسلم أن يأمر غيره بالبر ولو كان هو لا يفعله، مع أنه مذموم على ذلك غير عاقل. إذن قال: وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف. إنسان العاصي لا ينهى غيره عنها، هذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن منكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال رحمه الله: قلت: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا علي بن سليمان الكلبي، حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. إذن هذا حديث حسن: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. أين وجه الذم؟ لأن بعض الناس اتخذ هذا الحديث شعارا في غير محله، يقول: كونوا مع الناس كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. احنا نقول هذا إن صح هذا المعنى، إن صح هذا الكلام، نحمله على معنى طيب. وشنو هو التضحية؟ بمعنى أن الإنسان يضحي بوقته، يضحي بماله حتى يسعد الناس، لا يضحي بالمعصية، يعني يعصي الله تعالى حتى يسعد الآخرون. والخطأ لماذا؟ لأنه مخالف لقوله تعالى: هو أنفسكم وأهليكم نارا، ابدأ بنفسك وأهلك. أما أن تعصي الله من أجل أن يسعد الناس فهذا مخالف للهدي. لذلك العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو ابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرض بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي الترغيب والترهيب. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به. ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به. وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ،

قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر بقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح، أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك، رواه ابن مردويه في تفسيره. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا زيد بن الحريش حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. إسناده فيه ضعف. وقال إبراهيم النخعي إني لأكره القصص لثلاث آيات، قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله إخبارا عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن مفهوم هذه الآية أو المعنى العام لهذه الآية نذكر حتى نجعل حاصلا لما قرأناه أن المعنى الذي نزلت من أجل الآية ذم أهل الكتاب لأنهم كانوا يأمرون الناس باتباع التوراة وهم لا يتبعون التوراة حيث إن في التوراة دعوة لاتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى بهم أن يسارعوا إلى العمل بما في التوراة، فالله يذمهم من أجل تركهم العمل بالتوراة وهم يدعون الناس إلى العمل بها. وقلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تفيد أن الإنسان الذي يأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر ثم هو لا يعمل ذلك الخير ولا يترك ذلك الشر فهو مذموم يحاسب عند الله عز وجل ويدخل في هذا الوعيد، فهو سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك، لكن يجب عليه مع ذلك الأمر بالمعروف وإن تركه والنهي عن المنكر وإن فعله، لأن الأمر بالمعروف نهي عن المنكر واجب والعمل بذلك واجب ولا يسقط أحدهما بالعجز عن الآخر، إذن هو مكلف بالأمرين جميعهما. زيد لو أن الله فتح الباب لفهم هذه الآية هذا الفهم السقيم الذي يقع فيه بعضنا سيترك أكثر الناس الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بهذه الحجة. ثانيا أن الذي يأمر بالمعروف وليأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه ربما هو له عذره عاجز عن ذلك، فعجزه عن ذلك لعذر مخبوء لدينا لا يمنعه من أن يأمر غيره بالبر. ضربنا مثال حتى نقنع أنفسنا بهذه الفكرة، تقرب له المعنى بشيء سهل جدا جدا، تقول له أرأيت الوالد الذي يدخن ورأى ابنه يدخن ألا ينهاه عن التدخين؟ هو مسؤول عنه فلا بد أن ينهاه عن التدخين. له صديق مثلا هو خلاص يرى أنه لا يستطيع تركه ولكن ينهى صديقه عن ذلك، إذن هو مأمور بترك التدخين منهي عن التدخين ومأمور في الوقت نفسه باش بأن ينهى صاحبه عن التدخين، إذن لا يسقط هذا بالعجز عن الآخر. يذم نعم كما قال ابن كثير رحمه الله شفناه وش قال في العبارة السابقة قلت لكنه الحالة هذه مذموم على ترك الطاعة إلى غير ذلك، فوش يدير المسلم يصلح نفسه مش يترك الواجب الآخر، بل عليه أن يقوم بهذا الواجب لا أن يعجز لا أن يترك الواجب الآخر فيزداد إثما على إثم. هذا حاصل الآيات. ثم قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. في هذه النسخة التي لدينا هناك سقط ما يقارب صفحة وليس فيها شيء مهم، إنما فيها بعض الأبيات الوعظية كأبيات أبي الأسود الدؤلي وبعض المواعظ التي نقلها ابن كثير رحمه الله في هذه الصفحة الساقطة. نعود فنقول قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، قال القرطبي وغيره، ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث، يقصد حديث الطبراني وغيره: صوم 3 أيام من الشهر وصوم شهر الصبر يذهبن وحر الصدر، والوحر والغل والحقد الذي يكون في الإنسان. صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، إذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وهو مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة جدا، لأن الله يأمر بني إسرائيل بأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزله عليه والعمل بما يعلمونه، ولا يمكن للإنسان أن يقوم بذلك كله إلا إذا استعان به سبحانه، وذلك بالصبر والصلاة. لابد من الاستمرار والإكثار من الصلاة، وإنها، لاحظوا الضمير هنا لم يعد، يعد على الصلاة، وإنها لكبيرة، وهذا أسلوب عربي دائما يذكر أمرين ويعيد الضمير على أحدهما استغناء به عن الآخر، وإلا الكلام المقصود وإنهما، وإنها لكبيرة. سنرى لماذا أعاد الضمير على الصلاة فقط، علاش أعاد الضمير غير على الصلاة؟ وإنها لكبيرة أي ثقيلة، الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين فليست ثقيلة. عايش معنى إنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على قوم هم الخاشعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أعاد الضمير على الصلاة فقط لأن عود الضمير على الصلاة يقتضي عودة على الصبر. لماذا؟ لأن الصلاة تحتاج إلى الصبر، لولا الصبر ما كانش صلاة. أيهما أعظم، الصلاة ولا الصبر؟ الصبر أعظم. يقول كيف الصلاة هي عماد الدين، لكن الصلاة تحتاج إلى الصبر عليها. فلذلك لما أعاد الضمير على الصلاة اقتضى عوده على الذي تتوقف الصلاة عليه وهو الصبر. شوفوا بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله وبحمده تملأ وتملأان ما بين السماء والأرض، حتى قال والصلاة نور والصبر ضياء، أيهما أقوى؟ هو الضياء. قال الله تعالى سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والقمر يشتق نوره من اشتق نوره من الشمس، اذا الشمس ضياء، الصبر ضياء، القمر نور، الصلاة نور، اذا شو اللي يحتاج الاخر؟ الصلاة تحتاج الى الصبر كما يحتاج القمر الى الشمس. وهذه بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام في الدقة في اللفظ. عندئذ واستعينوا بالصبر والصلاة، اعاد الضمير على الصلاة وانها، مستحيل انسان يحرص على الصلاة الا اذا حرص على الصبر، اذا كأنه قال وانهما لكبيران الا على الخاشعين. إذا إنها لكبيرة، واحد يقول لك علاش أعاد الضمير على الصلاة؟ تقول له لأن عود الضمير هنا على الصلاة يقتضي عوده على الصبر لأنها تحتاج إليه. بعض العلماء فسر الصبر هنا ببعض الأمثلة له وهو الصوم، لكن الصواب أنه عام، الصبر مطلقا هو المعروف، ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وهذا الحديث ضعيف. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قارنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. لماذا أحسن منه الصبر عن محارم الله؟ لأن الصبر عند المصيبة هذا لا يد لك في دفعه، الصبر عند القضاء والقدر لا يد لك في دفعه، كما يقول الصبر اضطراري، مات ولدك لن تغير شيئا، فالأحسن لك أن تصبر، لكن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لك فيه يد، فيه جهاد هنا، بخلاف القدر أنت لست قادرا على تغيير من القدر، بخلاف الصبر عن الطاعة، على الطاعة والصبر عن ترك المعصية هذا يحتاج إلى لك فيه يد، يمكن أن تفعل يمكن أن لا تفعل، بخلاف القدر أمر حدث. لذلك الصبر هذا اضطراري وهذا الصبر اختياري، لذلك قال أحسن منه الصبر عن محارم الله. قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر: وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. إذن قوله رحمه الله، قول سعيد بن جبير وهو يتجلد، أي يظهر التجلد للناس، لا يرى منه في الحقيقة إلا في الظاهر، لا يرى منه إلا الصبر، وفي الحقيقة هو جزع. كان يقول: الصبر ليس فقط ما يظهر على محياك ولسانك، وإنما حق الصبر هو تعترف لله بما أصبت فيه، وتحتسب الأجر عند الله، وترجو ثوابه. وقال أبو العالية في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني هذه الآية أتى بها لماذا؟ ليستشهد لقوله: فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات، بمعنى أن وظيفة الصلاة ما هي؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن هناك شيء أكبر من ذلك، وهو ذكر الله أكبر. معلوم أن الإنسان بذكر الله يثبت. يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إنسان لا يثبت إلا إذا ذكر الله. إذن فالصلاة من وسائل الثبات أمام المصائب، أمام المحارم. وقال الإمام أحمد: حدثنا خالف بن الوليد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة، قال حذيفة يعني بن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو داود، هذا الحديث صحيح أو حسن، ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة، ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن عمار، قال محمد بن عبد الله الدؤلي، قال عبد العزيز، قال حذيفة: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. حدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمع حارثة بن مضرب، سمع عليا رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم كان مهموما ليلة بدر ففزع إلى الصلاة أيضا. قال ابن جرير رحمه الله: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه، فقال له: أشكند رد، ومعناه أيوجعك بطنك. طلعت فيه تداخل، لأنه كلمة أشكم مأخوذة من الشكوى، دارت بطن، أتشكو بطنك، أتشكو من بطنك يعني، ومعناه أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال: قم فصل فإن الصلاة شفاء. كان يريد أن يقول: استعينوا بالصبر والصلاة في كل شيء، في أمور معنوية، في الأمور المادية، وفي أمور النفسية وغيرها. قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية، حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نوعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع، أي قال: إن لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فأناخ، أي أناخ بعيره وربطه، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله. ما هذا هدي نغفل عنه كثيرا يعني. سأتي يحدث له شيء، يقول أول شيء يفزع إليه، يصلي ركعتين فيستعين بالله على ما أصابه أو ما أقلقه. سأتي يقرأ مثل هذه التفسيرات هذه يرجع إلى رشده، يعود إلى وعيه. إن الإنسان يغفل عن هذا كثيرا. قال: والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أين الشاهد؟ ولا يلقاها على ماذا يعود؟ يعود على الإيمان والعمل الصالح. ولا يلقاها أي الوصية، وهذا أمر معروف في كلام العرب كثير، أحيانا يؤتى بضمير مفرد يعود على الجمع. لماذا؟ لأننا نؤول ذلك الجمع بالشيء المذكور، كقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. في الظاهر أنه يعود على شيء واحد، لا، قال يعود على الشيء المذكور، كان بين الشيء المذكور قواما، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان بين ذينك، المفروض زوج، قال العلماء ذلك أي الشيء المذكور. كذلك هنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أي هذه الوصية لكبيرة، هذه الوصية لكبيرة. إذا منهم من قال تعود لها على الصلاة، منهم من قال يعود على الوصية. احنا وش بمعنى؟ قلنا حتى لو قلنا إنها عائدة للصلاة يلزم منه عوده على الصبر لأنها تحتاجه. قال: وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الضمير في يلقاها يعود على الدفع، ادفع بالتي هي أحسن أي الوصية، وإلا الدفع هذا مذكر. قال: أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير، فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله، وقال مجاهد المؤمنين حقا، وقال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين، وقال مقاتل بن حيان إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين، وقال الضحاك وإنها لكبيرة، قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطواته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أي هو أمر ثقيل ولكنه خفيف على من خففه الله عنه. وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين، أي إلا على الخاشعين أي المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. نعم، هذا ما فيش خلاف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ما وجه أمرهم بالصبر، بالاستعانة بالصبر والصلاة؟ لأن بني إسرائيل لو أسلموا واتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في نظرهم سيفقدون أولا جاههم، سيفقدون مرتبتهم ومنزلتهم، سيفقدون أموالهم، إن كانوا يأخذون الرشا وغير ذلك من جراء تبديلهم لكلامنا. إذن فهذا يحتاج إلى صبر، يعني إذا أردت أن تتبع الحق فلا بد من التسلح بالصبر، لأنك ستفقد كثيرا من المزايا التي تراها أنت مزايا، وإلا سيعوضك الله خيرا منها في الحلال والبركة. الذي منيح إنسان يذكرها، لماذا أمر بنو إسرائيل بالصبر ويشير إلى هذا؟ لماذا؟ لأن غالب الناس الذين لا يتبعون الحق يمنعهم أمران: الشهوة والهوى. ما كاش حاجة ثالثة، اجتمع في بني إسرائيل الأمران معا: الشهوة، مال وجاه وغذاء، والهوى أنهم متعصبون لقوميتهم، كما سيأتي يقولون للناس سيظهر نبي آخر الزمان، فإذا ما جاء من غير بني إسرائيل استكبروا، إذا هذا الهوى التعصب، فأي إنسان اليوم يكون في مرتب مثلا علاش مدير مؤسسة قائمة على الحرام، أي شيء سيحمله على تركه. وش هو الشيء الذي استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين المتذللين. وذكر الخشوع بعد الصلاة مناسبة أيضا رائعة جدا، لأن من خشع لله وتذلل لله هان عليه أن يقف بين يديه وأن يجعل جبهته على الأرض تعظيما له. إذن الخاشع تخف عليه الصلاة، المتكبر تثقل عليه الصلاة. قال وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، طبعا ظن هنا بمعنى أيقن، لأن ظن الشائع والأكثر طبعا الأكثر استعمال أنها تستعمل للرجحان، ما يغلب على ظنك هذا أكثر شيء تستعمل أحيانا للظن المرجوح، إن يتبعون إلا الظن. لازم نفرقوا هذه، الظن بحسب السياق أحيانا تستعمل بالظن المرجوح الذي لا يجوز لنا اتباعه، وأحيانا تستعمل بالظن الراجح، هذا الأكثر في كلام العرب أظن ذلك يعني يترجح لدي ذلك، وأحيانا تستعمل اليقين، تستعمل اليقين كهذه الآية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون، وإلا لو كان بمعنى الظن المرجوح لكفروا أو الظن الراجح لكفروا، لابد من الاعتقاد الجازف في هذه المسائل. قوله تعالى في سورة الحاقة عن المؤمن الذي يصر بصحيفته إني ظننت أني ملاق حسابيا، إني أيقنت أن هناك يوم الحساب. مثال آخر ظن بمعنى أيقان، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أيقنوا. الآن للأسف الشديد العلماء الكلام أو الأصوليون الذين وقعوا في شراك علم الكلام يأتون إلى أحاديث الأحاد يقول لك تفيد الظن، ماذا قصدك بالظن؟ إذا كنت تقصد الظن اليقين يجب عليك العمل به، وإذا كنت تقصد الظن الراجح يجب عليك العمل به، إن كنت تقصد الظن المذموم وإن تبون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. لماذا تخصص أحاديث الآحاد وأنه لا يجوز اتباعها لأنها تفيد الظن المذموم في نظرك إلا في العقائد، ولماذا في الأحكام تتبعها؟ لا يجوز اتباع الظن المذموم سواء في العقائد ولا في الأحكام. الأحكام أيضا شرع الله وتتجلى لنا صفات الله في أحكامه، يعني أنت كي تشرع شيئا ما فإنك تنسب هذا التشريع إلى الله فيقتضي من وراء ذلك صفات حكمة وعزة ورحمة وغير ذلك. لذلك قولهم إن أحاديث الأحاد تفيد الظن، قولهم إن كنتم تقصدون الظن اليقين فالباين لازم تبعوها الظن الراجح، لازم تبعوها الظن المذموم. لماذا تخصصون عدم اتباع الظن المذموم في العقائد فقط؟ لماذا لا تعممون؟ قال وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لغة في الوصية الظاهر لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فقال ابن جرير رحمه الله والعرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده، كما قال دريد بن الصمة أو الصمة دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج صراتهم في الفارسي المسرد، صراتهم في الفارسي المسرد يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. الشاهد من هذا الكلام الطبري رحمه الله أن الظن لفظ مشترك بمعنى يطلق على معنيين فأكثر، يطلق على معنيين فأكثر، وإن شئت فقل من ألفاظ الأضداد على قوله شوف يطلق يسمى به الشيء وضده، إذن هو جعل من ألفاظ الأضداد. لماذا؟ لأنهم يسمون الضياء سدفة والظلمة سدفة، إذن السدفة من ألفاظ الأضداد، قالك يسمونه مستغيثة والمغيثة صارخا، إذن فهو من ألفاظ الأضداد. وكما قال دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج، أي تيقنوا ديروا حسابكم كما نقول، غير ديروا حساب يكون في علمكم، سيأتيكم ألف مدجج باش بالسلاح صراتهم في الفارسي المسرد، صرات بفتح السين جمع الساري، ندخل صراتي وللمفرد ساري وهو غير مقصود، لكن الصرات جمع ساري وهو الشريف الكبير في القوم، صراتهم في الفارسي المسرد. فيما يبدو المسرد هو الدرع الذي يصنع فيه السرد، أن يعمل سابغات وقدر في السرد. الله تعالى يوصي داود عليه السلام يقول اصنع سابغة دروعا سابغة تامة ولكن قدر في السرد. لماذا؟ لأن الذي يصنع الدرع لابد أن يحسن الثقب، فلا يثقبه ثقبا واسعا ولا يثقبه ثقبا ضيقا، لابد يكون الثقب جيد مسرد حتى يمسك جيدا. هنا كاين درع، أشهر أنواع الدرع هو الدرع الفارسي، يعني يأتونكم مدججين في الفارسي المسرد، أي في دروع فارسية مسردة. إذا فهذا يخوفهم وينذرهم بجيش مدجج. بماذا؟ بألفي مدجج، بألفي مقاتل. أين هم هؤلاء المقاتلون؟ مدججون بدروع فارسية مسردة بجودة عالية. إذا هذه كان يقولهم جايين في سلاح عظيم جدا، هذا وش معناها؟ إذا فهمنا وش معنى المسرد، يعود على الدرع، والفارسي اسمه كما نقول المهند، وش معنى المهند؟ السيف، صحيح في الحقيقة لا، السيف مصنوع في الهند، تقولش برك السيف، كذلك الفارسي المسرد، ما نقولش الدرع برك، الدرع المصنوع في فارس، والذي أحسن سرده، قال يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم، وقال عميرة بن طارق بأن تغتروا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما. إذن قال رحم الله، وقال عميرة بن طارق بأن تعبروا قومي وأقعد فيكم، وفي نسخة بأن تغتروا، لا وجه لا ولا وجه لتغتزوا أيضا، لا وجه لا. وإن أحسن النسخ التي عندنا الآن بين أيدينا أن نقول بأن تعبروا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، أي أيقنوا أنهم واقعوها. ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد قال كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. لماذا حصر أي ظننت وظنوا؟ هو استقرأ ظننت وظنوا قال يقين، وإلا إن يتبعون إلا الظن وتظنون بالله الظنون، هذه الألفاظ مصدر وتظنون هنا تشكون، وإلا ظننت وظنوا إني ظننت أني ملاق حسابي، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأظنوا أنهم يظنون أن ملاق ربهم، هذه يقين. كل ظن في القرآن يقين، احنا نقول لا، كل ذلك موقوف على السياق واللحاق. تنظر إلى السياق، قد يكون بمعنى اليقين، كان يقول قد يكون بمعنى الظن الراجح، قد يكون بمعنى الظن المرجوح. وحدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. كل ظن في القرآن فهو علم، نعم علم راجح علم مرجوح علم يقيني، علم راجح علم مرجوح علم يقيني، هنا يقصد العلم الراجح واليقيني. كل ظن في القرآن فهو علم، هذا معنى كلام مجاهد، لأن العلم يطلق على الظن من باب الإعارة. قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن أي غالبة على ظنكم، وإلا اليقين بأن فلان مؤمن لا يمكن. قال وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العارية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الظن هاهنا يقين. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العارية، وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم كقوله إني ظننت أني ملاق حسابية، يقول علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قلت وفي الصحيح إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى،